تكشف الأحزان. الله ابتهل واخشع وانكسر واخضع واصطبر واركع واركع في يد الحنان. يقبل التوبة يغسل الحوبة يقبل التوبة يغسل الحوبة. أقل العثرات هون السكرات وارحم الأموات ثقل الميزان. صل يا ديان على عظيم الشان صل يا ديان على عظيم الشان. سيد الأكوان والآل والخلان والآل والخلان.